آية وتفسير. قال الله تعالى: لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. روى سعيد بن منصور في سننه بسند صحيح عن التابعي الجليل سعيد بن جبير أنه قال: مفرطون، أي متروكون في النار منسيون فيها أبدا. نسأل الله مغفرته وعفوه وعافيته. سنن سعيد بن منصور.